القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1962. يا سلام يا سلام، هايل، شيء رائع، فيلم والله عظيم. أجمل ما في الفيلم إنك تفضل مشدود وأعصابك محروقة للنهاية. ولا الشخصية الكوميدية اللي في الفيلم ده بيتصرف تصرفات غريبة ومضحكة بشكل. انتوا هتفضلوا كتير تتكلموا عن الفيلم. ايه، في حاجة يا جاك؟ مش شايفين إننا بنضيع وقت كتير في الكلام؟ أبدا، أصل الفيلم اللي شفناه مبارح أفتكر نتكلم بقى في الشيء المفيد. عايز تقول إيه يا جاك؟ بقول نتحرك بدل ما احنا قاعدين كده. ولا أنتم مش محتاجين فلوس؟ إيه بتفكر في إيه؟ فيلم جديد مثلا مرشحه عشان نشوفه؟ لا، فيلم شفته ولازم إحنا نبقى أبطال الفيلم ده. فيلم؟ فيلم إيه؟ واسمه إيه الفيلم ده؟ اسمه توبكابي. طيب ممكن توضح كلامك شوية؟ في الفيلم ده قدر مجموعة من اللصوص يدخلوا متحف اسطنبول ويسرقوا خنجر مرصع بالزمرد. كان لازم نشوف الفيلم ده. قلتلك الفيلم ده احنا حنكون ابطاله. مش فاهم. انا قررت ان نسرق اكبر واشهر زمردة في العالم. نسرقها منين؟ من متحف التاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك. ايوه، بس هنسرقها ازاي؟ بنفس الطريقة اللي تمت بيها السرقة في الفيلم. لكن احنا ما شفناش الفيلم. بقى، والمفروض تحكي لنا ازاي تمت السرقة في الفيلم. في الفيلم اللصوص عملوا فتحة في سقف المتحف ونزلوا البطل بحبل وشال الصندوق اللي فيه الزمرد ده بطريقة مبتكرة وطريقة جديدة. ازاي؟ المهم ان البطل ما نزلش على الارض اللي فيها صندوق الجواهر. ليه؟ لأنه لو لمس الأرض كانت أجهزة الإنذار هتعمل ويتكشفوا. طب وإيه المطلوب مننا دلوقتي؟ نفس الطريقة اللي اتسرق بيها متحف اسطنبول هنسرق متحف التاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك. أيوة، وإيه اللي خلاك فكرت في سرقة المتحف ده؟ أولا الفيلم اللي شفته، ثانيا كتاب أصدره الأمين السابق لمتحف التاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك باسم قصة الجواهر. ايوه، وايه اللي في الكتاب ده؟ امين المتحف السابق بيقول ان في المتحف اغلى واشهر واكبر زمردة في العالم، وزنها 563 قراط، حجمها في حجم كرة الجولف، وموجودة في قاعة مورغان في المتحف. ارسم الخطة واحنا علينا التنفيذ. كنت فين يا جاك؟ زعلانة عشان بقالي مدة ما اتصلتش بيك يا جنات. انت مش كنت متفق معايا نتقابل في نهاية الأسبوع؟ آسف يا حبيبتي. طب رحت فين؟ بدور على الشيء اللي يسعدك يا جنات. سعادتي انك تستقر في عمل ويكون لك دخل ثابت. هو ده اللي كنت بدور عليه. طب احكي لي عملت ايه؟ لا، افضل انها تكون مفاجأة. خلاص، اعمل اللي يعجبك يا جاك. يا حبيبتي انا عايزك تشيلي من دماغك الفكره الغلط اللي واخدها عني. مين اللي قالك اني واخده فكره غلط عنك؟ من غير ما تقولي، طريقتك في الكلام معايا يا جنت بتقول كده يا حبيبتي. يظهر اننا مش هنتفق يا جاك. شفتي كلامك ده بيهبط عزيمتي، بيخليني احس بالتشاؤم. بس انا عمري ما كنت متشائمه. عارف انك متفائله، بس لازم تخليني احس بالامل واعيش في تفاؤل زيك. أرجع تاني وأقول لك، لو استقريت في عمل هتكون حياتنا أفضل وأحسن. اطمني يا حبيبتي، وكفاية تعرفي إني بدور على سعادتك. سعادتك وبس. مين اللي رسم الخريطة دي؟ أرجوك بص في الخريطة وبطل كلام. أنا اللي رسمتها. في حاجة؟ لا لا لا، اتفضل اتفضل اتكلم. ده المكان اللي هنستخبى فيه، حديقة تيودور روزفلت. في الوقت المناسب نسيبها وندخل المتحف ونطلع الدور الخامس ونستخبى هناك في المخزن. مخزن؟ مخزن ايه؟ مخزن في المتحف للأعمال الفنية اليدوية الأفريقية. وبعدين يا جاك؟ هننزل ونوصل لشباك قاعة الجواهر، وبنفس الطريقة اللي تمت في الفيلم هنوصل لهدفنا. أيوة بس يعني، بس إيه؟ أنا راسم كل حاجة بدقة زي الفيلم بالظبط. خد. إيه ده؟ جهاز عشان نقطع بيه الإزاز. أيوة. طب لو فرض، أرجوك بلاش الخوف ده وسيبني أتصرف. ممكن أعرف إيه اللي اتسرق من المتحف؟ نجمة الهند، أغلى وأكبر وأشهر زمردة في العالم. ممكن أعرف قيمتها؟ قيمتها لا يمكن أن تقدر بمال. في حاجة تانية اتسرقت؟ أيوة، صندوقين حطموهم وخدوا منهم جواهر تانية. أمال فين الحارس المخصص لقاعة الجواهر؟ مع الأسف استغنينا عنه من أسبوع. طيب ليه؟ إدارة المتحف شافت إنه ملوش لازمة. إزاي؟ في حراس كتير حوالين المتحف وحوالين القاعة اللي تمت فيها السرقة، وكنا فاكرين إنهم كفاية. طيب في أجهزة إنذار في المتحف؟ طبعا. أمال إزاي أجهزة الإنذار ما نبهتش الحراس؟ مؤكد إنها ما ضربتش. ليه؟ إيه السبب؟ السبب اللي خلى أجهزة الإنذار ما اشتغلتش إن اللصوص هبطوا من سقف فوق قاعة الجواهر. شيء غريب إن إدارة المتحف تستغنى عن حارس في قاعة الجواهر. تفتكر حارس القاعة اللي استغنوا عنه له يد في الجريمة؟ جايز. أنت كنت معين كحارس في المتحف؟ كنت حارس في قاعة الجواهر. طيب وإيه اللي خلاك سبت الشغل في المتحف؟ إدارة المتحف استغنت عني. ليه؟ نوع من التوفير. أمال أنت بتشتغل إيه دلوقتي؟ أنا بشتغل في شركة يملكها واحد صاحبي. إيه اللي تعرفه عن الزمردة اللي بيسموها نجمة الهند؟ شفتها في المتحف. أنت كنت فين امبارح بالليل؟ طول الليل كنت في الشركة اللي بشتغل فيها. ثبت فعلا ان الحارس اللي استغنت عنه إدارة المتحف كان في عمله أثناء وقوع الجريمة. معنى كده انه ملوش يد في اللي حصل؟ ما افتكرش، لان التحريات اللي اتجمعت عنه بتقول انه انسان مخلص وامين. يعني طرد إدارة المتحف له ما تركش اي اثر سيء في نفسه. بالظبط كده. تقرير البصمات وصل لحضرتك؟ ايوه، وثبت ان بصمات الحارس غير موجودة مع البصمات اللي رفعناها من مكان الحادث. والمطلوب مراقبة المواني والمطارات وتفتيش المشتبه فيه. بتضحك على ايه؟ يعني احنا دلوقتي معانا اغلى واشهر واكبر زمرودة في العالم، نجمة الهند. ده غير الجواهر التانية. تفتكر هنتصرف دلوقتي ازاي يا جاك؟ الجواهر تتحط في شنطة وتخبوها وتسكتوا. طب انت ليه اخترت فندق كامبريدج هاوس عشان تقعد فيه؟ وتفتكر نروح فين؟ الاقامة هنا مش عاجبك؟ لا لا عجباني، بس الفندق ده قريب من المتحف اللي اخدنا منه الجواهر. خايف من ايه؟ مش جايز البوليس يفتش الفندق؟ لو كان البوليس عايز يفتش الفندق كان فتشه من يومين. طب والاقامة في الفندق؟ مالها الاقامة في الفندق؟ ليه بس ما نقعدش بيت اي واحد مننا؟ انا فاهم كويس اللي بعمله وحتصرف. هتعمل ايه؟ مش لازم نشوف بعض خالص. الله، والجواهر؟ هعرف ازاي اتصرف فيها. هم ابطال الفيلم اللي قلدناهم اتصرفوا في الزمردة ازاي؟ قلتلكم سيبوني اتصرف وكل واحد هياخد حقه ونصيبه. جاك، الشنطة دي فيها ايه؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، مش لازم كل حاجة تعرفيها. يعني أنا مش من حقي أعرف الشنطة دي فيها إيه؟ لا طبعا من حقك يا جنات. طب ليه قافلها وشايل معاك المفتاح؟ لازم تثق فيا يا حبيبتي. أنا خطيبتك ومن حقي أعرف كل حاجة عنك وعن تصرفاتك. يبقى أنا مضطر أعترف لك بالحقيقة. وأنا سمعك يا جاك، اتكلم. الشنطة دي فيها حاجات مهمة جدا، وكفاية تعرفي إن فيها مفتاح السعادة لينا إحنا الاتنين. مفيش فايدة، هتفضل طول عمرك غامض ومش صريح. يا عزيزتي، مش لازم ادوش دماغك في حاجات ما تهمتيش. اذا كان ده رايك خد شنطتك بعيد عني، ومش عايز اعرف حاجه عنها. أهو عيبك إنك دايما متسرعة في كلامك وأحكامك. وإنت عيبك زي ما قلتلك الغموض وعدم الثقة. الشنطة دي فيها أوراق ومستندات مهمة. خاصة بمين؟ خاصة بي طبعا. تزعل لو سألتك أوراق ومستندات إيه؟ وليه محتفظ بيها هنا في الشنطة؟ وليه قافلها باستمرار؟ يا حبيبتي أوراق ومستندات تثبت ملكيتي لبعض العقارات. أفتكر الكلام ده مفاجأة بالنسبة لك. عقارات إيه؟ إحنا كده بنضيع الوقت ولازم نتصرف بسرعة وتسافري. أسافر؟ أسافر على فين؟ إحنا مش اتفقنا إن إحنا هنقضي أجازة نهاية الأسبوع في ميامي؟ كويس إنك لسه فاكر. عشان كده عايزك تسبقيني على ميامي ومعك الشنطة. وليه أسبقك؟ ليه ما تسافرش معايا؟ وبعدين معاكي؟ ما هو لازم الأمور تكون واضحة وأفهم كل حاجة يا جاك. في الحقيقة أنا مش عايز أخليك تخافي. أخاف من إيه يا جاك؟ في عصابة بتجري ورايا في كل مكان أروحه يا جنات. عصابة إيه؟ ناس أشرار عايزين يسرقوا مني المستندات والأوراق اللي في الشنطة. عشان كده عايزك تسافري بيها على ميامي عشان ما حدش يشوف الشنطة معايا ويسرقها مني. أنا خايف على نفسي وخايف على المستندات. سافري بيها من غير ما حد يحس بيكي، وأفضل لو سافرت باسم مستعار. جاك أنت، أنا خايف عليك يا حبيبتي، خايف عليك أكتر من خوفي على نفسي وعلى المستندات. كلارك، إيه اللي جابك هنا؟ جاك ما اتصلش بيك؟ لا، لغاية دلوقتي ما اتصلش. وحنفضل ساكتين لإمتى؟ أنا شايف إننا نسيب جاك يتصرف في الجواهر لوحده. بس أنا بدأت أشك فيه وفي تصرفاته. ليه؟ هو مش قالنا خلال يوم ولا اتنين هيتصل بينا؟ هو ده اللي حصل فعلا. عدم اتصاله بيخليني أشك فيه وفي نواياه. بس أنا باثق في جاك، وكمان هو مش ممكن يتصرف تصرف سيء مهما حصل. أيوة، بس مش جايز يعملها ويهرب بالجواهر. مش ممكن. ومش ممكن ليه؟ لأننا ساعتها هنبلغ البوليس ضده، أو نبعت جواب من مجهول للبوليس زي ما بيحصل في الأفلام. على العموم أنا هستنى عليه يومين كمان. وبعد كده هتعمل إيه؟ لسه ما فكرتش إيه اللي ممكن أعمله. أقدر أقول مساء الخير لأرق وأجمل واحدة في الوجود؟ مساء الخير. لازم مش عارفاني، وأنا كمان ناسي اسمك. في الحقيقة أنا ذاكرتي ضعيفة ومش واخدة بالي. أنا اسمي جانيت. جانيت، أنا زميلتك في نفس الشركة اللي بتشتغلي فيها في نيويورك. ممكن أعرف إيه اللي جابك من نيويورك لميامي؟ أنا جاية أقضي أجازة نهاية الأسبوع. أنا بقى واخدة أجازة لمدة أسبوع وفضلت أقضيها في ميامي. عن إذنك. رايحة فين؟ طالعة أوضتي. متعودة لما تيجي ميامي تنزلي في الفندق ده؟ الحقيقة دي أول مرة أجي ميامي. أنا بقى هفسحك ووريكي أجمل الأماكن هنا. تعالي أعرفك بجوزي ويليام، تعالي. أنا سعيد إني تعرفت بيكي. جانيت، بتشتغل في نفس الشركة اللي بشتغل فيها يا ويليام. اتفضلوا اتفضلوا. هنروح فين؟ هنروح نتعشى في مكان جميل. بس أنا هتعشى هنا في الفندق. مش ممكن، دي فرصة عشان تخرجي شوية وتتفسح. يلا يا جانيت. أيوة، بس إيه، إحنا مش هنتأخر كتير. أنت منتظرة حد يا جانيت؟ مش لازم حد يعرف مهما حصل إن حاجي لك ميامي. جانيت، ها سرحتي في إيه؟ بقولك منتظرة حد؟ لا أبدا. يبقى لازم تيجي معنا. بقالي أكتر من ساعة منتظرك يا جانيت. أنا أسفة، أصلي زهقت وأنا حبس نفسي في الفندق لوحدي. اتأخرت عليكي؟ انت مش قلت جاي اول النهار؟ ظروف اخرتني، هحكي لك عليها بعدين. المهم فين الشنطة؟ موجودة، مخبيها هنا. هاتيها عشان تعرفي اجمل واعظم مفاجأة. حاضر. مفاجأة ايه؟ هاتي بس الشنطة. اتفضل. ها، مفاجأة ايه؟ جاك، الله، مالك واقف ما بتتكلمش ليه؟ جانيت، فين الشنطة بتاعتي؟ اهي قدامك. لا، دي مش شنطتي. جاك انت بتقول ايه؟ بقولك دي مش شنطتي. هي شنطتك. اللي جواها راح فين؟ قصدك الاوراق والمستندات؟ زمردة، بقية المجوهرات راحت فين؟ راحت فين؟ اتكلمي اتكلمي. لا جاك ابعد المسدس ده عني. بقولك اتكلمي وإلا هقتلك. انا مش قلتلك انه انسان حقير؟ جاك جاك يهرب مننا. طب ازاي؟ انا سألت عليه في كل حتة مش لاقيه. وخطيبته اللي اسمها جنيت دي اختفت بقالها يومين، ما راحتش شغلها في الشركة. تفتكر اختفى فين؟ انا هقتله. وتقتله ليه؟ ما نبلغ البوليس عنه. لا انا لازم اخد حقي، وان ما خدتش حقي هعرف ازاي انتقم منه واقتله. انا هتكلم، انا هقول الحقيقه كلها. عظيم، اتكلم يا ويليام. انا لاحظت واحده كانت مقيمه في الفندق اللي كنت نازل فيه. كانت تصرفاتها غريبه. غريبه؟ غريبه ازاي؟ هقول لسيادتك. كانت دايما منعزله وبعيده عن الناس، وما بتسيبش الفندق ابدا، علشان كده سالت مراتي عنها. كويس، ومراتك قالت لك ايه؟ تفتكر هي بتتصرف كده ليه؟ مش عارف. خلاص مالكش دعوه بيها. ايوه بس انا لاحظت انها ما بتخرجش من الفندق ابدا. وده معناه ايه؟ لاحظت كمان ان معاها شنطه ما بتفرقهاش دايما. شنطه ايه؟ شنطه سودا صغيره. الشنطه دي فيها ايه؟ مؤكد فيها حاجه مهمه جدا، ولها كمان قيمتها، بدليل انها خايفه وحريصه عليها. انت عايز توصل لايه؟ هقولك حاجه كمان. لاحظت كمان ان نظرتها دايما على الباب الخارجي للفندق، زي ما تكون مستنيه حد. ويليام وبعدين معاك. بقولك ايه؟ ايه؟ احنا محتاجين فلوس، والشنطه دي ممكن نلاقي فيها هدفنا. ومش جايز ما فيهاش فلوس يا ويليام. مش هنخسر حاجه، ساعتها نرجعها مطرحها. انت عايز تسرقها؟ هقولك، هدور على شنطه زيها بالظبط، وعايزك تتعرفي بيها، ومن غير ما تاخد بالها هحط الشنطة بتاعتي واخد شنطتها. وتعرفت بيها وقدر جوزي ويليام يغير الشنطة وياخد شنطتها، وطلعنا اوضتنا في الفندق وفتحنا الشنطة. اخيرا اتفتحت الشنطة. فيها ايه يا ويليام؟ ايه ده؟ مش ممكن. بصي دي جواهر. مش بقولك الشنطة دي فيها شيء مهم؟ نوعها ايه الجواهر دي؟ وريني وريني لو سمحت يا ويليام. بقولك ايه، يلا بينا. على فين؟ لازم نهرب بسرعة من الفندق قبل ما يكشف اللي حصل. طب خلي بالك، انا هفض الشنطة السودة دي في شنطة تانية، وحدفع حساب الفندق ونهرب بسرعة. والشنطة السودة سيبيها في الأوضة. لا لا، لحسن حد يشوفها وننكشف. صح. بقولك ايه، حطيها في شنطة الهدوم الكبيرة بتاعتنا، ويلا بينا بسرعة. وايه اللي حصل بعد كده يا ويليام؟ هقولك. هربت من الفندق وبيتي، بدأت اتفرج على الجواهر مرة تانية. الجواهر دي لازم نتصرف فيها بسرعة. ايه ده؟ ايه اللي في الجورنال ده؟ وريني كده. مش ممكن. يعني ايه مش ممكن؟ بص في الجورنال ده وانتي هتعرفي حقيقة الجواهر اللي سرقناها. وعرفنا ان دي الجواهر المسروقة من المتحف في نيويورك، والخوف ملأ قلبي وقلب جوزي. علشان كده قررنا نسلمها للبوليس. لانكم عرفتم انكم مش هتقدروا تتصرفوا فيها. لا، لاني انسان امين وشريف، وكفايه اني رجعت لكم اكبر واشهر زمرده في العالم. انا ما اعرفش حاجه، ومؤكد اللي رجع الزمرده والجواهر هو اللي سرقها. اتكلم يا جاك، مين اللي اشترك معاك في سرقه الجواهر؟ بقول لك أنا ما أعرفش حاجة خالص عن الموضوع ده. أفتكر يا كلارك إنك ما تقدرش تنكر لأن بصماتك واضحة في المتحف. جاك هو اللي دبر كل حاجة، وهو اللي شاف الفيلم وطلب مننا إننا نقلد أبطاله في السرقة. أيوة، جاك كان حريص ما يتركش أي أثر لبصماته في المتحف. بس زملائه بيؤكدوا إنه اشترك معاهم في السرقة. لكن مفيش دليل ضده. معقول يكون زملائه بيكذبوا؟ طب ويكذبوا ليه؟ جنت يا حبيبتي اسمعيني، مفيش أي دليل ضدي، عشان كده البوليس سابني. بس أنت. أنا إيه؟ أنا بحبك، وكمان الجواهر رجعت المتحف. أنا مش هستريح من غير ما أعرف الحقيقة. مهما كانت الحقيقة، فكري في السعادة، فكري في حياتنا، فكري في حبنا. جنت، أنا بحبك يا جنت، بحبك. اتكلمي يا جنت. جاك خطيبي هو اللي دبر كل حاجة، وهو اللي سرق المتحف. والمعلومات دي عرفتيها ازاي؟ هي دي الحقيقة، الحقيقة اللي اعترف لي بيها جاك اللي وعدني بالسعادة. انا منكرش اني حبيته، كنت بسمع كلامه، لكن ازاي اربط مصيري بمصير انسان زي جاك؟ خدوه واسجنوه، يمكن السجن يريح ضميري ويطهره، ويمكن يخليه هو كمان انسان تاني نظيف وشريف. الحب من غير ضمير ولا شرف ما يبقاش حب حقيقي. كان نفسي أسعد جنت، كان نفسي أسعدها، لكن كويس اللي بلغت عني. مين عارف، مش كايز كنت قتلتها؟ أيوة فعلا كنت قتلتها. مش هي الوحيدة اللي كانت تعرف حقيقتي؟ أغرب القضايا. التسجيل حسين عهدي. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.